حياكم الله الشيخ سعد. في بداية هذه الحلقة وقبل أن نستقبل اتصالات الأخوة والأخوات، كثير من يسأل عن الجمع بين الصلوات في شدة البرد، هل يقاس على جمع الصلوات للأمطار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، واشتراط الوقت هو آكد شروط الصلاة. اشتراط دخول الوقت هو آكد شروط الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن الشريعة الإسلامية أجازت الجمع عند وجود العذر المعتبر شرعا كالسفر وكالمرض، وكذلك أيضا عند وجود الحرج والمشقة الكبيرة بترك الجمع، كما عند نزول المطر الذي يصحب الناس بترك الجمع معه مشقة. إذا كان هذا الجمع يصحبه مشقة، لو ترك الناس الجمع لحق الناس معه مشقة، فيجوز لهم الجمع في هذه الحال. أما إذا كان نزول المطر لا يلحق الناس معه مشقة فلا يجوز الجمع في هذه الحال. فليس الجمع لأجل نزول المطر، وإنما لأجل المشقة المصاحبة لنزول المطر. وأما بالنسبة لشدة البرد، فمجرد شدة البرد ليست سببا للجمع، لأن شدة البرد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل شدة البرد ولو لمرة واحدة. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع على خط عرض 24، وكانت تأتيهم موجات برد شديدة، وكان كثير من الصحابة فقراء، كما قال جابر رضي الله عنه: أينا كان له سقام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان أكثر الصحابة ليس له إلا ثوب واحد من غير ملابس داخلية، من غير أي شيء آخر، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لأجل شدة البرد. ثم إن شدة البرد يمكن توقيها بلبس الملابس الثقيلة وبالتدفئة ونحو ذلك، ولهذا فمجرد شدة البرد لا يجيز الجمع بين الصلاتين. لكن إذا كان شدة البرد مصحوبة بأمر آخر، أن تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أو بعواصف ونحو ذلك، وكان يلحق الناس ترك الجمع مشقة، فلا بأس بالجمع حينئذ. أما إذا لم تكن شدة البرد مصحوبة بأمر آخر لا يجوز الجمع لأجل شدة البرد، لأن هذا الأمر كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع لأجل شدة البرد. نعم، أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة من المدينة. أبو خالد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بسؤالك. حياك الله شيخ سعد، وبارك الله فيك وفي علمك. حياك الله وبارك الله فيك. الله يحفظك يا شيخ. السؤال يقول: الله عز وجل في محكم كتابه: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآت النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى صدقاتهن نحلة؟ ما معنى نحلة؟ وهل يجوز للولي أن يأخذ من صداق المرأة، أي الولي بمعنى الأب، يعني أول أمر المرأة يجوز أن يأخذ منها بغير دفع؟ يعني هذا سؤالي، بارك الله. شكرا جزيلا للأخ خالد. سأل سؤالين في هذه الآية عن معنى آتوا نساء صدقاتهن نحلة، عن كلمة نحلة، وهل يجوز للأب أو للمرأة أن يأخذ بدون إذن المرأة من صداقها؟ نعم، أما بالنسبة للآية الكريمة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فمعنى الآية يعني أعطوا النساء مهورهن، فصدقاتهن يعني مهورهن، فهو حق للمرأة، حق للمرأة أنها تعطى المهر مقابل استمتاع الرجل بها، ولهذا قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن نصيبه، نعم فما استمتعتم به منهن فآتوهن، نعم فما استمتعتم به منهن، فجعل الله تعالى جعل الله تعالى المهر مقابلا للاستمتاع. فلذلك المهر هو للمرأة، يعطى للمرأة مقابل الاستمتاع بها، هو حق لها، هذا هو الأصل. وأما قول الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة، فريضة كما روي ذلك عن عائشة وغيرها، أن المقصود بالنحلة يعني فريضة، أن هذا شيء مفروض حتما على الرجل أن يدفع الصداق إلى المرأة وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه، فكذلك أيضا يعطي المرأة صداقها طيبة نفسه بذلك. فهذا هو، ولذلك في الآية الأخرى فانطبن لكم، نعم فانطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا الصداق هو حق للمرأة، هو حق للمرأة في الزواج. ولذلك نجد أن بعض يعني القوانين ونحوها عكست الأمر، جعلت يعني أن المرأة تدفع شيئا أثناء عقد الزواج، وهذا مخالف لما فطر الله تعالى عليه النهي. الرجل هو الذي يدفع للمرأة وليست المرأة هي التي تدفع للرجل، ولذلك في الميراث نصيب الرجل أكثر من نصيب المرأة، لأن الرجل مطالب بنفقات، لأن الرجل مطالب بنفقات. إذن دفع الصداق للمرأة هو كما قال الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، هذا هو المقصود من الآية. وعلى هذا فلا بد من دفع الصداق للمرأة. وما ينقل عن بعض الناس أنه يقول زوج ابنتي أو موليتي بدون صداق هذا غير صحيح، أو أنه يقول صداقها ريال واحد، كذلك ليس له الحق في هذا، ليس له الحق في هذا، وإنما الصداق حق للمرأة. ويعني كونه يجعل الصداق بهذه الطريقة يعني هذا أمر فيه في إشكال، لأن المرأة لأنه هو حق للمرأة، وأحيانا يظهر شيئا ويكون الواقع بخلافه، يقول الصداق ريال واحد لكن الواقع أنه غير ذلك. نعم، وهو تصرف في غير حقه يا شيخنا أو لا؟ نعم يكون تصرفها في غير حقه. نعم. طيب شيخنا، البعض ربما يرى أن الصداق له هو، وقد تخجل أو تستحي البنت من أن تطالبه بذلك، فهل يكون هذا جائزا إذا لم تطالب بحقها؟ الصداق كما ذكرنا هو للمرأة، لهذا قال فأتوهن أجورهن، وقال في الآية الأخرى آتوا النساء صدقاتهن، آتوا النساء ولم يقل آتوا الرجال، آتوا النساء صدقاتهن. الصداق هو للمرأة وللنساء، ولذلك فهو حق لها وليس حقا لوليها. لكن إذا قبضت الصداق وأراد وليها أن يأخذ من هذا الصداق، إن كان الولي غير أب فليس له ذلك مطلقا إلا أن تعطيه برضاها. وأما بالنسبة للأب فإن الأب له أن يأخذ من مال ولده، من ابن أو بنت، له أن يأخذ منه بشرطين: الشرط الأول ألا يأخذ ما يضره، والشرط الثاني ألا يأخذ منه ويعطيه إلى ولد آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا حديث صحيح أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. ولأن الله تعالى جعل الولد هبة للوالد فله أن يأخذ من مال ولده بهذين الشرطين، ومن ذلك الأب إذا أراد أن يأخذ من مهر ابنته له ذلك بهذين الشرطين، أما غير الأب فليس له ذلك. السلام عليكم وبركة عندكم. نستقبل الاتصال الثاني من رياض، الأخ يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هذا الشيخ عندي سؤالين إذا كان الوقت يتسع. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للبعض يترك ذات القرآن الكريم داخل البيت على مدار الساعة ظنا منه أن هذا يطرد الشياطين والجن من البيت، وأيضا إذا استمع إلى القرآن المسلم الجن قد يؤجر، فهل هذا وأيضا هو التصور الصحيح؟ عندما يسمع القرآن الجن من المسلمين يعتبر هذا أجر له ويحسن ذلك. أيوة نعم. لذلك يترك ذات القرآن الكريم بشكل دائم في البيت سواء كان البيت خالي من السكان أو السؤال الثاني بالنسبة للبسملة على الطعام، البسملة سنة وقد يضيف البركة على الطعام، لكن هل تقتل ما في الطعام من جراثيم ومن مواد مضرة أم أن هذا ليس لها علاقة بذلك؟ طيب تسمع إجابة الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم. شكرا جزيلا للأخ يوسف. الأخ أبو عبد الملك من تبوك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الله جميعا ثلاثة أسئلة خصيصة. السؤال الأول، شيخ أنا من صلى في المقبرة جهلا، هو ذهب للمقبرة ينتظر وصول الجنازة وصلى جاهلا في الحكم، وبعد فترة سمع أنه لا يجوز الصلاة داخل المقبرة، الآن هل يعيد الصلاة؟ السؤال الثاني، شيخنا رجل سافر إلى المدينة المنورة ويريد أن يأخذ عمرة، ولكن يريد أن يذهب برابط لزيارة أحد أقاربه ثم يذهب من رابط إلى مكة. الآن شيخنا هل يحرم من ذو الحليفة أم ويتجاوز ميقات الجحفة، أم يؤخر الإحرام إلى ميقات الجحفة، أم كلاهما جائز؟ أخي الصغير أحسن الله إليكم، شيخنا رجل صلى صلاة العشاء وهو مسافر قصرا، وأثناء وصوله داري قصر تذكر أنه على غير طهارة، هل يعيدها الآن قصرا أم يعيدها تاما لأنه رخصة الطهارة؟ طيب نسمع إجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخوين الكريمين. واستعرض عليك شيخنا أسئلة الأخ يوسف وبعض الملك. أخ يوسف يسأل يقول البعض يبقي إذاعة القرآن الكريم أو القرآن في بيته يقول حتى يحصن بيته من الجن الشياطين، وكذلك يقول أنه يؤجر بسماع الجن للقرآن الكريم، هل هذا صحيح؟ أما قوله أنه يؤجر بسماع الجن للقرآن الكريم هذا غير صحيح، الجن عالم آخر، الله تعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فما الذي يدريه بأن هذا المكان فيه جن حتى يقال حتى يقوم بتشغيل القرآن ويقول حتى يؤجر الجن بسماع القرآن، ما الذي يدريه أصلا أن هذا أن الجن يستمع للقرآن الآن؟ هذا من الرجم بالغيب والتصرفات غير المناسبة. أما إذا كان يريد تشغيل المسجل أو تشغيل إذاعة القرآن أو تشغيل قناة فيها القرآن ويستمع أحيانا إليها، وإذا خرج من المنزل جعل يعني مسجل مشتغلا من أجل أن يكون هذا المكان عامرا بذكر الله عز وجل، فهذا لا بأس به إن شاء الله، لأن المكان الذي يكون عامرا بذكر الله تعالى وبالقرآن الكريم لا تقربه الشياطين، تنفر منه الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وقال اقرأ القرآن كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة قال اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف وحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فهذا يدل على أن وجود القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم في المكان أنها تطرد الشياطين، والشياطين تنفر من البيت الذي يذكر فيه الله عز وجل ويقرأ فيه القرآن. نعم. أحسن لكم بارك في علمكم. سؤال الثاني يقول: هل البسملة في بداية الأكل تقتل الجراثيم أو الضرر الذي يوجد في الوجبة أو الأكل الذي يأكله؟ ليس للبسملة علاقة بقتل الجراثيم، إنما البسملة هي أولا سنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، فهي من أسباب حلول البركة في هذا الطعام، وسنة يؤجر المسلم إليها. ولكن الأمور الأخرى من نظافة الطعام ونحوه ليس للبسملة علاقة بها. رأيت لو أكل طعاما متسخا أو طعاما مسموما أو طعاما ثم سمى، فإن البسملة لا تؤثر. والمطلوب من المسلم أن يعمل بالأسباب. الله تعالى جعل نوابيس لهذا الكون وجعل له سننا، على المسلم أن يحترم هذه السنن. وسنن الله عز وجل في الكون جاء تعظيمها في القرآن الكريم، وأن سنن الله تعالى لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله تعالى له سنن في هذا الكون، فالذي يخالف هذه السنن ربما يلحقه الضرر بسبب مخالفة هذه السنن. فلا يأتي الإنسان لطعام مثلا مكشوف وربما وقع فيه الجراثيم ثم يقول أسمي وآكل والبسملة تقتل الجراثيم، هذا غير صحيح. هذا ليس هناك ارتباط أو علاقة بين البسملة وبين قتل الجراثيم. نعم. شيخنا، لا يشهد لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام مسموم وهو عليه الصلاة والسلام يسمي قبل أن يأكل، مع ذلك تضرر بهذا السم؟ صحيح، أحسنت. نعم، في قصة اليهودية التي وضعت سم للنبي صلى الله عليه وسلم، معلوم أنه عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يبدأ بالبسملة، يسمى الله عز وجل، ومع ذلك هذا الطعام فيه سم، وأخبره جبريل. لكن يعني قيل أنه عليه الصلاة والسلام تأثر تأثرا يسيرا يعني بهذا السم، لأنه كان قد وضع اللقمة في فيه وأنه أثر بذلك، والله تعالى أعلم. والصحابي الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مات لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم ذلك السم، ولهذا اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المرأة بعدما مات ذلك الصحابي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أسئلة الأخ أبو عبد الملك الأول منها يقول: إذا الإنسان انتظر الجنازة في المقبرة وصلى جهلا من المقبرة صلاة فريضة، يقول علم بالحكم بعد ذلك، هل يعيد هذه الصلاة أو لا؟ نعم، يعيد هذه الصلاة، لأن الصلاة في المقبرة لا تصح، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصح الصلاة في المقبرة ولا في الحمام. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، وله شواهد وطرق متعددة، فهو عند كثير من أهل العلم هذا الحكم متقرر عند كثير من أهل العلم أن الصلاة لا تصح داخل المقبرة. على هذا فعلى الأخ السائل أن يعيد هذه الصلاة، أو من حصلت له، من ذكره الأخ السائل، يطلب منه أن يعيد هذه الصلاة. نعم. يقول: أحدهم سافر للمدينة ثم زار، هو يريد العمرة، زار أحد قارب في رابض ثم سيذهب إلى مكة، من أين يجوز له أن يحرم؟ الأحوط له أن يحرم من ميقات ذي الحليفة، وإن أخر الإحرام إلى الجحفة فهو محل خلاف بين العلماء، وما دام أنه لم ينشئ السفر بعد فعليه أن يأخذ بالأحوط، وما عليه أكثر أهل العلم من الإحرام من ذي الحليفة، لأنه أول ميقات يمر به وهو مريد للنسك. نعم. أحسن لكم وبارك في علمكم. هنا أيضا سؤال الأخير يقول: إنسان تذكر بعد وصوله لبلد إقامته أنه صلى صلاة بلا طهارة، الآن هل يعيدها كما هي قصرا أو تامة؟ نعم، هو تذكر صلاة سفر الحضر. نعم. فهل يعيدها أصلا أو يعيدها تامة. هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يعيدها قصرا لأنها ثبتت في ذمتها ركعتين، ومنهم من قال إنه يعيدها أربعا لأنه اجتمع السفر والحضر في هذه العبادة يغلب جانب الحضر، وهذا هو الأحوط. الأحوط أن يعيدها، أن يعيدها تامة، لأن وقت الأداء يؤديها وهو مقيم، فلا وجه حينئذ للقصر. فالأحوط أن يعيدها تامة. نعم. أحسن إليكم وبارك في علمكم. نستقبل اتصالا من جدة، الأخ أبو عبد الله، تفضل. تفضل أبو عبد الله. معنا الأخ أبو عبد الله. طيب شيخنا، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا، إحدى الأخوات لقبت نفسها ببنت الوطن، تقول ما معنى دعاء يونس عليه السلام، وهل يجوز إذا كان الإنسان قد وقع في ذنب مثل عقوق الوالدين أو الغيبة أن يدعو بهذا الدعاء حتى يفرج الله عنه؟ تقول وضحوا لنا معنى ذلك. نعم، دعاء يونس عليه الصلاة والسلام لما تقمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء الذي دعا به يونس عليه الصلاة والسلام هو دعاء عظيم، ولذلك قال الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين وذنوني إذ ذهب مغاضبا ظن أن لا نقدر عليه. ذنون هو يونس عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يدعو بهذا الدعاء لاستجاب الله له، والآية تشير لهذا وكذلك ننجي المؤمنين إذا أصابهم الغم فدعوا الله عز وجل بهذا الدعاء. ولهذا فهذا من أسباب إجابة الدعاء أن يدعو الله عز وجل بدعاء يونس، دعاء يونس عليه الصلاة والسلام، وبخاصة عند الكرب وعند اشتداد الأمر. وأما يعني ما ذكر في السؤال من عقوق الوالدين أو نحو ذلك، فهذه المعاصي لا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة إلى الله عز وجل. وأما الدعاء فدعاء ليس له علاقة بهذا، لكن ما يقع فيه الإنسان من معاصي عليه التوبة إلى الله عز وجل ويدعو الله تعالى، يدعو الله تعالى بأن يوفقه لبره بوالديه وأن يجنبه الوقوع في المعاصي. شيخنا كيف يكون الصيغة؟ هل الإنسان إذا كان وقع في أمر معين وسواء مصيبة أو غير ذلك أو هم أو أراد تفريج غم، هل هو دائما يكرر هذا الدعاء أو أنه يضمنه في دعائه مثلا أنه يقول اللهم يسر أمري وفرج همي ويعيد هذا الذكر أو هذا الدعاء؟ الصيغة هي أنه يأتي بالصيغة الواردة في الدعاء، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكررها، يكرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم يسأل الله تعالى أن ينجيه من هذه الكربة التي هو فيها أو أن يكشف عنه الضر الذي هو فيه. يعني هذه الصيغة، أنه يكرر الصيغة الواردة في القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا كررها ومرارا ثم سأل الله تعالى أن يكشف كربته وأن ينجيه من الغم الذي هو فيه، فإن الله تعالى قد وعد بذلك، ولهذا قال وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. السلام عليكم وبركة في علمكم. من الجوف الأخ عبد الله، تفضل. تفضل عبد الله. ألو. تفضل بسؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله. أنا بس حاب إني أسأل رقم الشيخ التواصل، بس تفصل عنه وبسأل عن حالة طلاق وقعت. وأنا جالس لي فترة وأنا جالس يعني كايف الدوامة هذه، فأبغى أتواصل مع الشيخ شخصيا. طيب الأخ. طيب أنت مقيم أين؟ أنا مقيم في جدة. طيب يعني مسار الطلاق لا بد فيها من التثبت، فإما أن تأتي دار الإفتاء أو إنك تمر يعني في الرياض حتى نجلس معك ونتثبت من الواقع ونسأل عدة أسئلة. أما السؤال عن طريق الهاتف أو عبر وسائل الإعلام في موضوع الطلاق فلا نجيب عن هذا، لا نفتي في مسائل الطلاق عبر وسائل الإعلام ولا عبر الهاتف، لأن مسائل كبيرة تحتاج إلى دراسة وإلى مزيد تزين وتثبت. يعني لو أجيكم للرياض يعني أجيكم على أي نعم إن شاء الله تعالى بإذن الله بإذن واحد أحد إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شيخنا. تبقى أيضا للأخت بنت الوطن بعض الأسئلة، تقول هل يجوز استعمال زيت الحشيش ويسأل عنه كثير من النساء الشعر؟ نعم لا بأس باستعمال ما يسمى بزيت الحشيش، لأن هذا مجرد تسمية وليس بالفعل هو زيت الحشيش الذي هو من فصيلة المخدرات، إنه لو كان كذلك لما سمح ببيعه في الصيدليات ولما كان أيضا بهذا الثمن الزهيد، ولكنه يسمى فقط مجرد تسمية زيت الحشيش وهو ليس من الحشيش الذي هم المخدرات، وإنما مجرد تشابه في الاسم فقط. ولهذا فالأصل هو الجواز، جواز استخدام هذا الزيت. نعم. أيضا لديها سؤال تقول أن النساء اعتدنا أن الخارجة من عدة الوفاة أن يعمل لها مناسبة، تقول هل مثل هذه المناسبة جائزة وهل يجوز إجابة الدعوة في ذلك؟ نعم لا بأس بإقامة مناسبة لمن خرجت من عدة الوفاة، لأن هذا من العادات والأصل في العادات الحل والإباحة، ولا يقال إن هذا بدعة لأن هذا عادة، تكون هذه المرأة تدعى لمناسبة ويحتفى بها وتقام لها وليمة، لا حرج في هذا، ليس هناك ما يمنع شرعا من هذا ولا بأس بإجابة الدعوة في مثل هذه المناسبة. نعم. آخر أسئلة يا شيخ تسأل عن، تقول ما هي نصيحتكم بمن يطالب بإسقاط ولاية الرجل عن المرأة؟ لك ما المقصود؟ يعني هذا مصطلح واسع، ما المقصود بولاية الرجل عن المرأة؟ لم تفصل. أي نعم، إذا كان المقصود ولاية النكاح فالرجل لا بد أن يلي المرأة في النكاح، ولا يجوز إسقاط هذه الولاية وأن المرأة تنفح نفسها بنفسها، وأي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولا يصح للمرأة أن تنكح نفسها في الزواج. إذا كان المقصود إسقاط ولاية المرأة في الزواج هذا مصادم لشريعة الله عز وجل، أما إذا كان المقصود في غير الزواج فما المقصود بولاية الرجل على المرأة؟ هل المقصود ولاية زوجها عليها بمعنى القوامة؟ إذا كان المقصود القوامة فالله تعالى حسم هذه القضية، ليس فيها مجال للاجتهاد. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، الرجل يعتبر قواما على المرأة ووليا عليها ويجب عليها أن تطيعه، والبيت لا بد له من مدير، إلا لا تنتظم أموره ولا تستقر حياة الزوجية، ومديره والقوام عليه هو الزوج ويجب عليها أن تطيعه. أما إذا كان المقصود بالولاية ولاية غير الزوج فهي يعني ولاية غير الزوج على المرأة، فهنا ننظر يعني هل له الحق شرعا في هذه الولاية أم لا. إذا كان لها زوج فوليه هو زوجها، فلا يملك أخوها الولاية عليها ولا غير الأخ من الأقارب. أما إذا كان المقصود الولاية المالية بأن الرجل إذا كان قريبا للمرأة فإنه يأخذ من مالها بغير إذنها، فليس للرجل ولاية على المرأة في هذا المجال. هذا المصطلح مصطلح واسع ويمكن أن يراد به أكثر من معنى، فهو حمال أوجه، فهو بحسب ما يراد به، فإن أريد به حقا فهو حق وإن أريد به باطل فهو باطل. لكن معظم الذين يطلقون هذا المعنى يريدون به المعنى الباطل، معظم من يطلق هذا المعنى يريد به المعنى الباطل، إذا أراد به المعنى الباطل كإسقاط ولاية المرأة في النكاح أو إسقاط قوامة الرجل الزوج على زوجته هذا مضاد لشريعة الله عز وجل. أما إذا كان يقصد به الولاية المالية فصحيح الرجل ليس له ولاية على المرأة في مالها. نعم. أحسن عليكم مبارك في علمكم. المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة من الخلج الأخ عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك. بس حبي عندي سؤالين. الأول هو أن بعض الشباب هداهم الله يقول أن الصلاة في جماعة ليست واجبة وإنما هي زيادة في الأجر، بس ودي الشيخ يعطينا المعلومات الكافية عن هذا السؤال. طيب. السؤال كبير بس إن شاء الله عند الشيخ يختصر في الإجابة إن شاء الله. طيب. السؤال الثاني، طال عمرك اللي هو الإسبال، هل هو مقترن بدخول النار بالخيلاء أم أنه مقتصر بس بال على العموم، يعني من أطال حبه تحت الكعبين فهو في النار؟ طيب. اسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم. آخر متصل معنا في هذه الحلقة. شيخنا السؤالين كلها مسائل خلافية طويلة، لكن أنت في ختام هذه الحلقة لعلك شيخنا تجيز في إجابة عليها. يسأل يقول البعض الآن يقول أنها سنة صلاة الجماعة وليست واجبا الإنسان. هذا قول مرجوح، والقول الراجح الذي تدله الأدلة من الكتاب والسنة أن الصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال، يجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد. الله تعالى أمر بها حتى في حال الحرب والمعركة، قال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأمر الله تعالى بإقامة الجماعة حتى في حال الحرب وفي حال المعركة، فكيف بحال السلم والأمن؟ وجاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد لرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم، قال فأجب. هذا نص صحيح صريح لإيجاب الجماعة على الرجال في المسجد. هذا رجل أعمى لو كان هناك مجال للرخصة أو أن الجماعة غير واجبة وأنها مستحبة رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه يقوده للمسجد، ولقال صل في بيتك، وهو الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرهما. قول النبي عليه الصلاة والسلام فأجب، وفي الرواية الأخرى لا أجد لك رخصة، يدل على أن المسألة ليس فيها رخصة، وكان فيها مجال للترخيص رخص لهذا الرجل الأعمى. ومعظم يعني من يثير مثل هذه المسائل تجد أنه ليس عنده هذه المسألة، وإنما هو منهج يسير عليه فيهون من صلاة الجماعة ويهون من الحجام ويثير للناس بعض الآراء الشاذة لإباحة المعازف ونحو ذلك، فهو يسير على هذه الأمور التي استقر حكمها عند الناس ويريد التهوين من بعض الواجبات والتهوين من بعض المحرمات، التهوين من بعض الواجبات لكي يخل بها الناس ولا يؤدوها، وأيضا من شأن بعض المحرمات كالمعازف ونحوها حتى يوقع الناس فيها. هذا الطرح طرح غير موفق، والله تعالى يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. السؤال الأخير للأخ عبد العزيز يقول هل الوعيد بالنار في الإسبال مقترن بالكبر أو بمجرد الإسبال؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، ولو كان معنا متسع من الوقت لا فصلنا في المسألة، لكن بدون في آخر الحلقة أقول القول الراجح أن الإسبال محرم سواء كان الخيلاء أم لغير الخيلاء، لأن نصوص عامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقل ما إذا كان خيلاء أو لغير خيلاء، وما من صيغ العموم يشمل الإسبال للخيلاء ولغير خيلاء، لكن عقوبة الإسبال للخيلاء أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أما إذا كان لغير خيلاء فإنها محرمة أيضا وتدخل في عموم الحديث ما أسفل من الكعبين ففي النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.